نام الولا طلع مثل طول مثل طير السعي نام بحضين أمك رقد لا يشغلك حالي فيلك بحار الشمس والخيمة دلالي أطول صعاير الخاطرك دمعات مرسالي وخن شفايتك والعطش لا يذبح الغالي لا يذبح الغالي يا ربي هون هالعطش حق الأيام مربع طعش كون بقلوب مرتي ولا أسمع يبكي بعد كون بقلوب أمرتي ولا أسمع يبكي ترحم أبد بس بالحزن جات لي أخبت أخيك بالذبيح عسات عنت لي شب غالي يوم لو رحيت أحزاني لو دات لي لو أنذبيح قبلك أنا لا عيني صدت لي لا عيني صدت لي يا الزارع بعيني دمع خلي البوايشي تنسمي قلب بسكوتك انشوي لا تعتقد هاد وبعد قلب بسكوتك انشوي لا تعتقد يا يما حاجيني شوف الجفوف الشالتة تلطم على سنيني حست لك المهدي ونمت بس ما قفت عيني لو شالت عيونك دمي نار وتجويني نار وتجويني يا يما يذكر هالربا حق الحسين وزينب تاب العمر ليك انطوي ما حبغى نهب طرقي المهد تاب العمر ليك انطوي ما حبغى نهب طرق المهد نعم الولد نعم الولد طوله مثل طير سعد نعم الولد نعم الولد طير سعد يدي وخاف من الهوى يجرح ضحيك تلوقع يدي وخاف من الهوى يجرح ضحيك تلوقع حطني تراها استبيل دمي يوم الرحيت مني كتبت لي عيون بجريح من خيبة ضيني شفت أنا وليد المين ذبيح ضامي ويعاتي يبني شالي هالصير تلها ضمه بالعطش ما تهيبني وبالعطش ما تهيبني شفافه ما تتوي العمر ويلي ويحار شمسي الظهر مثل الوريد لما انهوه صابي ظهر جرحه اشد مثل الوريد لما انهوه صابي ظهر جرحه اشد